اتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا والصلح خير والصلح خير وأحضرت الأنفس وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان سَمِيعًا بَصِيرًا صَدَقَ اللَّهُ.